قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث، قال: النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل. قال: وقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله. ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره، وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع. ومع هذا قلما يصح حديث بطريق مسلسل، والله أعلم. هذا ما قاله رحمه الله في هذا النوع، النوع الثالث والثلاثون. قوله المسلسل يقال شيء مسلسل. ايش معنى مسلسل؟ متصل بعضه ببعض، أليس كذلك؟ نعم، بلى، هذا هو شيء مسلسل متصل بعضه ببعض. طيب، الحديث بعضه متصل ببعض ولا غير متصل بعضه ببعض؟ الحديث بعضه متصل ببعض ولا ليس كذلك؟ متصل بعضه ببعض، هي ذا من الأول قارنا ما اتصل إسناده. إذن ما وجه قولهما مسلسل هنا؟ هذا اتصال خاص. إذا قلت أنت قال فلان حدثنا فلان أو قال سمعت فلانا يقول، كان اتصال مكاش؟ هل هناك اتصال هنا أم لا؟ أم لا يوجد اتصال؟ ما وسيلة معرفة الاتصال هنا؟ سمعت. إذن كيف قيل في هذا النوع من الحديث مسلسل؟ هذا اتصال خاص زائد على الاتصال المشترط في صحة الحديث. يعني يجيب لك مثال، أنت إذا قلت سمعت فلانا، إذا قلت حدثني فلان، هذا اتصال مش اتصال؟ اتصال. إذا قلت حدثني فلان وأنا راكب خلفه، أو وأنا رديفه، وين راه الاتصال هنا؟ الاتصال في حدثني، وكان اتصال واحد آخر قوى ذلك الاتصال، فما هو؟ وهو قوله أنا. طيب، إذا قلت حدثني فلان وصافحني، إذا قلت حدثني فلان يوم الخميس يوم الجمعة بعد الصلاة، إذا قلت حدثني فلان سنة كذا في شهر كذا أو في يوم العيد، إذن هنا المسلسل ماذا؟ هنا المسلسل اللي هو كما قلنا ماذا؟ هو كيف؟ اتصال خاص. ولذلك هذا الوصف للمسلسل معناه اتصال أو شيء يشعر بالاتصال زيادة على ماذا؟ على الاتصال المشترط في صحة الحديث. فهمت كيف؟ طيب، إذا قلت قال فلان عن فلان، فلان عن فلان وهو إلى جواره أو هو مجالسه في المكان الفلاني، وين راه هنا وسيلة الرواية وصيغة الرواية؟ اشتهي هنا لعن عنا، عرفت بأنها تحتمل ماذا؟ تحتمل السماع وعدمه، تحتمل الاتصال وعدمه، ولا سيما إذا كان، وإن كانت محمولة على الاتصال، لكن إذا كان الراوي مدلسا ما لا. هنا كي قالوا أنا إلى جنبه، هل أمن التدليس أم لم يؤمن؟ أمن. المهم أن الحديث المسلسل يعني من حيث اللغة راكم فهمتوا هذا مسلسل وإياكم والمسلسل. ليه سمي مسلسل عند هؤلاء اللي فسدوا الأمة؟ واش ما أين الصلة بين الحلقة الماضية والحلقة الجاية؟ كيف تسلسل؟ لا هو يخلي لك حاجة منين يجيك عند حاجة عند عقدة ما يحلها لكش بها تبقى أنت مرتبط بالشيطان في الحلقة الجاي. هذا ثم اتصال ولكن اتصال واحد آخر، فهمت كيف؟ يعني هذا مزلزل. إياكم شر مستطير، أعوذ بالله، دخل البيوت كلها فأفسدها وربي، والله أفسدها. ها مسلسل ثاني، هو مسلسل متصل ولكنه مسلسل كما السراب، كي توصل تشوف السراب كي توصل عنده تعاود لم تجده شيئا، ومن بعد تعاود تشوفه وتعاود تشد الرحالة إليه وتعاود وهكذا مكان حتى تنقضي العمر وأنت مع المسلسل، فاتركه. طيب هذا معناه والله أعلم فيما بدا لي من هذه الصيغة، وإن كان ما رأيتش من أهل الحديث من علق على هذه التسمية، فحاولت أن أبينها لأنها لها صيلة قوية بالتعريف عندهم الاصطلاحي اللي قالوا فيه مثلا هو الحديث الذي يتوارد رجال إسناده واحدا واحدا على حالة واحدة أو صفة واحدة في الرواة أو في الإسناد أو في زمان الرواية أو مكانها، وسواء كانت هذه تلك الأمور أقوالا أو أفعالا، لكنه إنما يكون مسلسل يعني كما سيأتي. أولا هذه الصفة صفة في الإسناد، لا صلة لها بالمتن، يعني هي هذا المبحث هذا الوصف إنما يوصف به إسناد الحديث ولا يوصف به متن الحديث. والمحدثون عندما بحثوا عنه وربما في بعض الأحيان حارص الحفاظ منهم على أن يكون الحديث مسلسلا أو على أن يعثروا على هذا النوع من الحديث، يعني كما قلت لكم فيه تقوية للصلة وللاتصال الموجود أصلا والمشترط أصلا في صحة الحديث أو حسنه. فالتسلسل من صفات الأسانيد، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مثال لحال الرواة القولية، الحال القولية وهو أن يذكر الراوي قولا، كل الرواة يذكرون قولا نفس القول الذي يذكره الراوي هذا يذكره الراوي هذا عند تحديثه بالحديث، فيسمى الحديث لذلك مسلسل. فهذا مثال كما قلت لحال الرواة القولية. قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إني أحبك فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يأتي الراوي الذي يأخذه عن معاذ أو معاذ يقوله لمن بعده، فيذكر ذلك القول قبل أن يذكر له الحديث، ويذكره من أخذه عن معاذ، وهكذا فيكون الحديث مسلسلا بهذه الكلمة إني أحبك. واضح كيف؟ فهو مسلسل بهذا القول. ولهذا قال العراقي رحمه الله تعالى فقد تسلسل لنا بقول كل من رواته وأنا أحبك فقل. أنا إلى عصره إلى وقته هذا الحديث تسلسل له حتى بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل راوي من رواته قبل أن يذكر متن الحديث المرفوع يذكر لمن أخذه عنه هذا القول ويقوله له إني أحبك فقل دبر كل صلاة. واضح؟ وأنا أحبك فقل إلى آخره. ومن أمثلته أيضا من أمثلة تسلسل أحوال الرواة الفعلية، قد يكون التسلسل بشيء يفعله الراوي لا بقول يقوله. من ذلك قول حديث أبي هريرة قال شبك بيدي أبو القاسم، شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم وقال خلق الله التربة يوم السبت. فهذا أيضا تسلسل هذا الحديث إلى عهود متأخرة من يعني من مصدره، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر ذلك أيضا العراقي رحمه الله تعالى. وقد يجتمع في الحديث التسلسل القولي، التسلسل بالحال القولية والحال الفعلية أيضا. وقد يتسلسل الحديث بصيغة الرواية كسمعت، كل الرواة يقول سمعت أو سمعته أذناي ووعاه قلبي، أو مثلا يقول عبارة صمتا إن لم أكن سمعت هذا، وهكذا. ومن ذلك أيضا أن يذكر كل الرواة مثلا زمان الرواية أو مكانها كما قلنا أو تاريخها. ثم إن الحديث المسلسل يكون مسلسلا بالكامل، وقد يكون غير مسلسل، مسلسل من أوله وينقطع في وسطه أو في آخره أو في أوله. فأحيانا يكون الحديث مسلسلا كامل التسلسل، وأحيانا يحصل له الانقطاع. انقطاع ماذا؟ انقطاع التسلسل بالحال القولية أو الفعلية أو نحو ذلك. وثمة صور أخرى كثيرة، يعني أخذتم يعني صورة عن المراد بهذا الحديث. قد يتسلسل الحديث يكون تسلسله مثلا بصفة في رواته، يكون كلهم فقهاء والله حفاظ والله نحاة والله غير ذلك. فإذا كانوا حفاظا مثلا ووصف كل الرواة بهذا، حدثني فلان الحافظ نحو ذلك، كان هذا أقوى أيضا في الوثوق بالحديث. وكما سبقت الإشارة إليه، ما فائدة هذا الحديث المسلسل؟ فائدته هو أنه مثلا ينتفي معه التدليس وينتفي معه خوف الانقطاع، واضح كيف؟ لكنه قل أن يصح حديث مسلسل، وكما قلنا قل أن مش معناه أن متون الأحاديث المسلسلة قل ما صح منها، بل المقصود تلك الصفات، صفات التسلسل الدالة على التسلسل هي التي تكون بأسانيد ضعيفة، أما المتون فلا. فالمقصود بكون الأحاديث المسلسلة قل ما صح منها ليس متونها، بل السند الذي فيه تلك الصفات كثيرا أو غالبه ضعيف. هذا ما يقال في هذا النوع. فننتقل إلى النوع الذي بعده. قال رحمه الله تعالى النوع الرابع والثلاثون، معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. قال وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه. وقد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله تعالى، رحمه الله. وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولة كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل. ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك. وقد يعرف ذلك بالتأريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوب، وذلك قبل الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بموته قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا، فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. هذا ما قاله رحمه الله تعالى ناسخ الحديث ومنسوخه. النوع الرابع والثلاثون النسخ معروف وهو الإزالة، والمراد به عند أهل العلم له صلة بهذا المعنى، وهو أن النسخ عندهم رفع الشارع حكما سابقا بحكم لاحق، يكون هناك حكم شرعي ثابت بالدليل فيأتي دليل آخر ينهي هذا الحكم ويزيله. واضح؟ رفع الشارع حكما سابقا بحكم الله، والمقصود برفعه رفع قطع صلة أو تعلقه بالمكلفين، يعني لا يصير المكلفون مطالبين به، وإلا فإن الحكم قديم والله تعالى قديم لا يرفع. هذا المقصود. الأمر الثاني الذي يقال هو أن معرفة الناسخ والمنسوخ ليس من المباحث الأصيلة في علم المصطلح، ليست يعني هذا المبحث ليس من المباحث الأصيلة في هذا العلم، وإنما هو من مباحث أصول الفقه، وهو أيضا مما يهتم به الفقيه، أنه إذا لم يعرفه فإنه قد يأتي إلى نص ويقرر الحكم الذي فيه ويعتبره مشروعا ويعتبره دينا، وما هو بدين لأنه كان ثم زال. فهذا المبحث هذا الأمر يعني إنما يبحث أصالة في أصول الفقه ويهتم به الفقيه. ولذلك كان السلف يحذرون المرأة أن يجلس من غير أن يكون ملما بهذا الأمر بالناسخ والمنسوخ، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وهو في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي رحمه الله، وهو من أهم الكتب التي كتبها أهل العلم، فأسند في كتابه هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر على قاص الناس في الأخبار هذه والحكايات خلاص يتجرؤوا، كاين بعض الناس تجي تقول لها ودي هذا الحكم اللي راك تكلم عليه راه فيه واحد الحديث راه يخالف هذا الذي تقرره، لك لا سيدي أنا ما عنديش أنا قدرة نفهم الحديث، بصح لما يجي الأخبار والقصص والملاحم هذيك يصول فيها ويجول، لأنه في ظنه لا رقيبة ولا حسيب، بصح لو كان في الأحاديث تاع الأحكام غير يخرج شوية يقول له واحد أحبز خالف مذهب مالك ولا خالف الآخر، مع أن أحاديث الأحكام قتلت كما يقول الناس بحثا، فهو في أحاديث الأحكام يقول لك لا ما نعرفش هقولت وين هي الأصعب، وين هي الأصعب؟ حديث الملاحم والأخبار والعقائد وين هي الأخطر؟ إن كنت تتحرج تقول ما عنديش علم اسكت هناك، في حين أن أحاديث الأحكام واللالحم والتي فيها الكتب والدواوين وعرف في الغالب الراجح فيها من المرجع، فهو ليه يتكلم كيحب يذرع يكيل الرمال ما عنده حاسبه، وهنا يقول لك ما نعرفش بقى يتهرب من الخضوع للحق. علي بن أبي طالب مر على قاص فقال تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. وكذلك أسنده الحازمي رحمه الله عن يعني أسنده عن علي بن أبي طالب وأسند نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وذكر أيضا عن حذيفة أنه سئل عن شيء فقال إنما يفتي من عرف الناسخ والمنسوخ، ما أن المنسوخ من السنة محدود، يعني صحيح أن بعض الناس ربما ضيقوا وحصروا ذلك في أحاديث معدودة. ظاهر أنه أكثر، لأنه بحسب اطلاع المرء على السنة تكون معرفته أكثر. وإن كان أيضا الناس ادعوا النسخة في أحاديث كثيرة لا دليل فيها على النسخ، وسيأتي لنا كيف يعرف النسخ. نعم. قلنا أسند الحازمي أيضا عن حذيفة أنه سئل عن شيء فقال إنما يفتي من عرف الناسخ أو المنسوخ، قال ومن يعرف ذلك؟ قال عمر. ومن يعرف ذلك؟ حذيفة مليانا قال إنما يفتي من يعرف الناس أو المنسوخ، قال ومن يعرف ذلك؟ قال عمر. روح له سفتي. وكان الشافعي كما ذكر ابن كثير وقد سمعتم قوله من العلماء الذين عنوا بهذا النوع، بهذا العلم، علم الناسخ والمنسوخ، فله فيه سابقة، لكنه لم يكتب فيه بمفرده وبخصوصه، بل ذكره في الأم وذكره في الكتاب الذي استل من بعض كتبه وهو مختلف الحديث كما سيأتي لنا إن شاء الله. الشافعي كان له سبق أيضا في التدوين في فن مختلف الحديث، الأحاديث المختلفة، والأحاديث المختلفة يعني في هناك أوجه في إعمالها، إما أن يجمع بينها، وإما أن يرجح بعضها على بعض، وإما أن يعتبر أحدها ناسخا والآخر منسوخا، وإما أن تتساقط بمعنى يرجع إلى غيرها كما ذكره أهل الأصول. فالشافعي كان له عناية بهذا الفن، لكنه لم يفرده بالتأليف. ولذلك قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد لابن وارة وقد قادم من مصر، والشافعي كان بمصر، كتبت كتب الشافعي؟ قال لا. قال فرطت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. شوف سبحان الله، عالم يشهد لعالم، يا الاستكبار المطغي والحياء الذي يورث الجهل فلا يرتفع عن صاحبه. الإمام أحمد يقول هذا عن الشافعي، ما عرفنا ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. لو أن الدعاء وأهل العلم وطلاب العلم هكذا تكون المعاملة بينهم، إنسان إذا عرف في أخيه شيئا يتقنه قاله عنه، وهذا لا يحط من قدره وقيمته بل يعلي من شأنه. هذه كلام من الإمام أحمد، هل حط من قيمة الإمام أحمد؟ هو إمام أهل السنة، لكنه شاهد لعالم بما كان له فيه سبق، هذا يرفع من قيمته. نعم. طيب نأتي إلى شيء وهو كيف يعرف هذا الناسخ من المنسوخ، كيف يعرف النسخ؟ لا ينبغي الإنسان أن يأتي إلى شيء يقول منسوخ، كما ترى بعض الناس تساهلوا في هذا، وكتب الشروح، شروح النصوص، الكتاب والسنة، شروح المصنفات مشحونة بهذا الدعاوى تاع النسخ. يعرف النسخ بأمور، أولها أن ينص الشارع، أن ينص النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليه نصا، كما تعلمون من المثال الذي عادة يذكره أهل العلم وهو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهكذا نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن، ونهيه عن الشرب في الظروف الأوعية التي كان يوضع فيها الخمر فنهى عنها ثم بعد ذلك أذن في أن يشرب، ونهى أن يشرب مسكر. هذه أمثلة وهي نص في النسخ، هذا دليل على النسخ واضح بين. ما نص عليه الصحابي، لكن مش بمجرد أن يقول هذا منسوخ، لأن السلف توسعوا في إطلاق معنى النسخ على التخصيص والتقييد ونحو ذلك، فلا يكتفى بقول الصحابي رضي الله تعالى عن الصحابة أن هذا منسوخ، لأن مدلول كلمة منسوخ كانت أوسع مما عليه أهل الاصطلاح، وهذه مسألة لا ينبغي الإنسان يقع فيها. في غيره كلمة النسخ يجي مثلا يلقى إمام من الأئمة يقول هذا مكروه، خلاص يقول مكروه لا بأس ديره، واضح؟ لا ينبغي الإنسان، لأن الكراهة قد تكون تنزيهية وقد تكون تحريمية، وكانوا يستثقلون ويجتنبون عن يقول حرام. الأمر الثاني هو هذا، وهو أن ينص الصحابي على النسخ، كان يقول مثلا كان آخر الأمرين من رسول الله، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا سبق لنا في موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وقد ذكر آثار كثيرة في هذا المعنى. فمعنى ذلك أن الوضوء كان مطلوبا مما مست النار، معناه الناس كانوا كان أكلهم للمطبوخ قليلا، هذا التمر والبنو، فكان في أول الأمر الوضوء مطلوبا مما مست النار، ثم كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فكان آخر الأمرين. مثلا حديث علي في الوقوف للجنازة قال قام ثم جالس. مثلا حديث أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل. كان الماء من الماء، معنى كان المرء في أول الأمر لا يغتسل إلا إذا نزل منه الماء المني، بخلاف ما إذا أقحط. ثم بعد ذلك زال هذا الحكم، لأنه قال إنما الماء من الماء، هكذا جاء إنما الماء من الماء، هذه صيغة حصر، معناه لا يجب الاغتسال الماء لا الماء الأول وشنو الاغتسال، إنما الماء من الماء، فنزول الماء سبب في لزوم استعمال الماء. هذا كان في أول الإسلام كما قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم جاء الأمر بخلاف ذلك، يعني أمر بالغسل. هذا اثنين، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يعلم تاريخ كل من المتعارضين، حديثان تعارضا فعلمت تاريخ هذا وتاريخ هذا، فيكون المتأخر هو الناسخ، لكن ليس مطلقا، متى لم يمكن الجمع، متى لم يمكن الجمع، لأن الجمع مقدم، لأن طاعة الأدلة جميعا هو المطلوب، لا تضربن آية بآية ولا حديثا بحديث ولا آية بحديث ولا حديثا بآية، هذا شأن أصحاب الشبهات. فإذا كان الأمر كذلك وعلم المتأخر كان ناسخا، واضح؟ ومثاله حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا سبق لنا واش من باب الصيام، أفطر الحاجم والمحجوم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم صائم، فهذا فيه احتجامه وهو محرم وصائم، وذاك فيه أفطر الحاجم والمحجوم. أنت إذا تأولت أفطر الحاجم والمحجوم تأولته، لأن العلماء ذكروا فيه معانيا، أفطر الحاجم والمحجوم معناه يوشك أن يفطر الحاجم بأن يتسرب الدم إلى كان يمص بفمه ذوك راهي، والمحجوم كذلك يمكن أن يضعف إذا تأولته على هذا المعنى أو دخل في وقت الإفطار، فإذا تأولت على هذا المعنى ممكن، لكن إذا لم تتأوله والتأويل ينبغي أن يقوم عليه دليل، ينبغي الإنسان أن يأتيه، ف في الأوهام برك من غير حجة، التأويل له ضوابط وقواعده عند أهل العلم. إذا لم تتأوله مثلا فإن هذا متقدم، أفطر الحاجم والمحجوم متقدم، جاء ما يدل على أنه كان عام الفتح. وحديث ابن عباس اللي فيه ماذا؟ أنه احتجم وهو محرم صائم، هذا كان في حجة الوداع، وعبد الله بن عباس إنما أسلم ما أبيه عام الفتح، فدل على أن هذا متأخر وهذا متقدم، فيكون ذلك دليلا على النسخ كما ذكر الشافعي وغيره. هذا الثالث. والأخير أن يثبت الإجماع، إجماع العلماء على خلاف حديث، أن يجمعوا على خلافه. إذا ثبت الإجماع فهذا يدل على أنه منسوخ، ولكن الناسخ ليس هو الإجماع، فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما الإجماع دليل النسخ. يعني هناك حديث آخر، ولا منجمش نقول آية لأن الآية القرآن متواتر معروف، هناك حديث آخر هو الناسخ وجاء الإجماع على وفقه. فإذا كان هناك حديث أجمع الناس على تركه، الأمة لا تجمع على باطل، لا يجمع الله تبارك وتعالى هذه الأمة على مخالفة الحق، فهذا دليل على أن الحديث ذاك منسوخ وليس الإجماع هو ناسخه. وقد ذكروا لذلك مثالا في نزاع، وهو شارب الخمر إذا شرب المرة الأولى يجلد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فجلده، فإن عاد فجلده، فإن عاد فجلده، فإن عاد فاقتلوه. قالوا هذا، قالوا نقل ذلك النووي وغيره، قالوا هذا مما أجمع على خلافه، وقد ذكر ذلك الترمذي أيضا فيما أحسب، وبين بأن جميع ما أورده في جامعه من الأحاديث قد عمل به بعض الناس إلا أربعة أحاديث، وذكر هذا من بينها. وقد خالف بعض أهل العلم في هذا المعنى، ومنهم ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه هي الأمور التي يعرف بها الناسخ، ولا ينبغي أن يأتي الإنسان إلى حديث فيقول بالظن إنه منسوخ، فإن ذلك قول على الله بلا علم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.